واخد بالك، هنقوم نسعر الشهوة في قلوب الشباب، كأننا هنقول للشباب خلي بالكم ده في بنات، والبنت ديت ده نفسها ده عاملة ده متغطية، يبقى احنا كبرنا حجم البنت في نظر الشاب. امال نعمل ايه؟ لا سيبها كده، سيب البنت معاه من الصغر، يتعود ان ديت اخته، اخوان، ايه مش فاهم حاجه، اخوات مع بعض، انما تمنعنا يوم الولد عايز الواد يبقى عايز، لكن لا انت ما تمنعهاش تحطها جنبه على الكرسي مش مشكله. والنهارده خلاها عادي، الباب بيخبط عليك، ايه والله اصلا انا صاحب بنت بس عايزين نذاكر شويه، عادي بقى في حاجه اسمها الصداقه في مجتمع المسلمين، الكلام ده مش في امريكا ولا فرنسا، الكلام ده اصبح عندنا في مجتمعاتنا النهارده. صديقه صديق لك وبعدين خلي المسألة كده سهلة، انما هنقول خلي بالك تبرر ما تبصش ما تعملش، يبقى احنا كده اججنا الشهوة في قلوب الشباب والفتيات. اهذا يعقل؟ والله لو كان كذلك لما نهى الله سبحانه وتعالى، والله لو كان كذلك ما قال الشرع وهو يضع ضوابطه الشرعية الصارمة. يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة في رفقة ثقات مع أصحابك يا رسول الله، وإنه اكتتبت في غزوة كذا وكذا، أعمل إيه يا رسول الله؟ أسيب مراتي تروح مع رفقة مأمونة مع ثقات مع أصحابك، ولا أطلع معك في الجهاد والغزو، ولا أروح مع امرأتي؟ انطلق فحج مع امرأتك. يا رسول الله امدد يدك نبيعك يا رسول الله، نسوة كافرات جئنا فأسلمنا، ما أحوجهن إلى الرزق واللين، ما أحوجهن إلى التدليل من النبي صلى الله عليه وسلم، ده المفروض النبي يسلم ويصافح ويطبطب كمان، ده دول نساء كافرات جايين لازم نقابلهم بالطبل والزمر والورود والرقص البلدي والشرق والغرب لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ خد البيعة. طب يا رسول الله امدد يدك نبيعك، لا انما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة. تقول عائشة والله ما مسك يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة القط الا امرأة لا تحل له. قال انا لا اصافح النساء. يا شيخ نيتي كويسة، يا شيخ ده انا ميتي زي اللبن الحليب، هو انا يعني خلاص هسلم عليها هاقع في الزنا يعني؟ ايه التشدد ده؟ اقف، الشرع نهى، اوعى تقول خلاص ده يد هو يعني فرج. يد، انا اذكر بعض المشايخ مره بيقول لك واحد في الحرم طبعا الحرم فيه اختلاط رجال ونساء وكذا، وهذا ما زال عليه العمل جاريا من عهود النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا بالضوابط، كون المرأة تخالف في الضابط حاجة، لكن كانت النساء يطوفن من خلف الرجال حتى لا يحصل اختلاط. قال أحد الشباب فنظرت إلى يد امرأة الحرب، إيد بس طلع من الإزاز الأسود، قال ففتنت بها فتنة شديدة فما زالت تعرضي، أصلي الإيد؟ أروح الإيد؟ أجنم الإيه؟ فقد يفتن الإنسان بهذا، النظرة قد تودي إلى ضرر. ابن الجوزي رحمه الله تعالى ذكر عن المؤذن صالح المؤذن الذي بقي 40 سنة مؤذن بقى 40 سنة وهو على المنارات أبصر امرأة وقع في نفسه وأصاب السهم محلة، نزل جري خبط على الباب، تحكي مين انت؟ انا صالح المؤذن، عايز ايه يا صالح؟ عاوزني ايه؟ ده انا امراه نصرانيه، عاوزني ازاي؟ ده انا امراه نصرانيه. افتحي بس، انت لا تتزوجني، مش هتجوزك، انا نصرانيه. تنصر، اتنصر؟ حاضر هتنصر. طب بقى هات لي بقى خمر، نشرب. حاضر. شرب الخمر وحصل له سكر صعب وهو لا يعي المنارة فوقع كمان، فلا هو الذي أدرك المرأة ولا هو الذي مات على الإسلام. نظرة